الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ايها الاخوه، حقيقه هذه سعاده كبرى لي بان التقي معكم الاخوان الطيبين الذين يحملون العقيده الصحيحه التي اعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل، وخاصه مع القناه اولئك الناس علي رضي الله تعالى عنه من خلافة والرسالة والولاية، حرقوا ما بينهم كتاب ربهم وغيروه، حذفوا منه الكثير وزادوا فيه. يا ناس، ما الذي حذفوا؟ قالوا كل آية كان فيها ذكر علي رضي الله تعالى عنه وولايته ورسالته حذفوا، وكل آية كان فيها ذنب لأبي بكر وعمر حذفوا، وكل إدارة كان فيها ذنب لقريش ورؤساء القريش ويحذفون من وراء ذلك حملة هذه الرسالة المحمدية وحملة لواء الإسلام والمبشرون بالجنة وصحابة هذه الأمة وأسلاف الأساكر الميمونة المنفرة المنشورة وقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ناصروه وعينوه وشهدوا هؤلاء الخلق. فقالوا لم يكن الذين كفروا كان فيه ذكر 70 كافر من قريش من رؤساء قريش. فلما تولى الأمر أبو بكر أو استولى على الامر ابو بكر جمع زملائه فهزموا جميع الاخبار. ومن كان هؤلاء؟ قالوا كان طلحه وزبير العراقي ابو بكر وعمر وابو بكر بن الجراح وخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عاص وسعد بن ابي بكر، يعني قاده هذه الاسره الذين فتحوا البلاد والذين ادوا رساله الله الى الافاق والذين دمروا الكفر وتزول الشرك. هؤلاء كانوا رؤساء الكفر عياذا بالله، وكانت اسماءهم مذكوره في كتاب الله، لكنهم بعد ذلك تعاملوا ما بينهم فهدفوا هذه الامه. كما هدفوا ذكر ولايه علي ورسالته ومثال ذلك قال في القران يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في ولايه علي ورسالته. فإن لم تفعل فما بلغت رسالة، وإن لم عند الرسول وأنه لم يرسل إلا لأجل أن يبلغ الناس ولاية علي بن أبي طالب، لم يكن بعثة رسول الله إلا لأجل هذا الغرض. نعم، ما هو هذا استدلال؟ بل هذا دس. قالوا ما بعث الله نبيا من لدن آدم إلى محمد إلا لأن يبشروا بولاية علي بن أبي طالب. نحن نقول بأن رسول الله لم يرسل، وما أرسل من قبل نبي الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نحن نفهم من القرآن بأن رسول الله لم يرسل وأن أنبياء الله لم يبعثوا إلا لأن يدعو الناس إلى عبادة الله، إلا لأن يأمر الناس بالكف عن الشرك. لكن أنت لا، ما بعثوا إلا ليدعو الناس إلى ولاية علي ومثاله. وكان هذا هو المقصد من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. حتى قالوا فهذه الآية نزلت هكذا، فأبو بكر مات عمره ما أمر، ومات عمره ما أبي بن كعب وزيد وغيرهم من حفاظ وقراء هذا القرآن المجيد، فآمنوا ما بينهم وحذفوا هذه الآية. ومثال ذلك أيضا كان الآية هكذا، يوم يعز الظالم، أي أبو بكر لم يكن ظالم، يوم يعز أبو بكر على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى لم أتخذ أمرا خليلا. فهينما تسلط ولا الأمر حدث. طيب ماذا هذا؟ أظن بأنكم معي تدركون بأنهم لماذا قالوا هذا؟ لكي لا يحتج بهذا القرآن برفع النداء ورفع الخلاف، لأن الإنسان لا يرجع لرفع النداء والخلاف إلا إلى الشيء الثابت. فما دام أن القرآن غير ثابت فكيف نستطيع أن نرجع إلى هذا؟ معرفة ومغير. قال كل آية كانت في حق علي وأولاده حذفوه، وكل آية فيها ذم لهؤلاء حذفوه، وكل شيء كانت تخالف هواهم حذفوه. وزادوا فيه ما وزادوا فيه، تمت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب كان أبو رسول الله، فهؤلاء أبو بكر وعمر وأصحابه أرادوا تعريض رسول الله وإهانته، فزادوا فيه هذا. وهكذا القرآن راح، بقي سنة رسول الله. وقالوا كنا أصحاب رسول الله كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، مقداد بن أبي ذر وسلمان. فبعد أن أصحاب رسول الله كلهم ارتدوا ولم يبقوا مسلمين، فكيف نؤمن وكيف نأمن بأنهم لم يكذبوا على رسول الله عياذا بالله؟ وكيف نعتمد على روايات؟ وأنتم تعرفون أن سنة رسول الله كلها مروية من هؤلاء أصحاب رسول الله. وما هذا أن سنة رسول الله تبرع؟ فالآن ماذا بقي بين ذلك؟ بقي الترهات والخزعبلات والأباطيل والأزاليل والعقائد اليهودية والأفكار التي حملها ابن سباء اليهودي الباكر الخبيث مثير الفتن ومدمر الإسلام والمخطط أن يسد سير هذا الدور. بقي أفكاره وأفايده، نرجع إليه ونرجع إليه. فهكذا فزوا بأن لا يرتقع هذا النزاع لأبد الأبد، لا يمكن رحمة الله بأي شيء ذلك، لا أي شيء ذلك برحمة الله. فهكذا كان قصدهم تدمير الإسلام والوقوف في سبيله لئلا ينتشر والانتقام منه ليوم دمر قواهم في بني قريظة وبسورة بني قريظة وأجلاهم بالخيبر، أرادوا الانتقام من ذلك الإسلام الذي دمر شهدته يقيا. وقد التف حولهم بعد ذلك الفرس الحاقدين الحارقين الحاسدين الذين دمر ثقافتهم وكثر شوكتهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فارس الاسلام ونابغه نابغه الاسلام والعبقري الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناطق بالنهي عبقريا. قالوا ان هذا عمر عياذا بالله. قالوا ما قالوا فيه. والانسان لا يستطيع ان ينقل عباراتهم في حقه. والحقد الذي يحملون جده لاجل هذه القدوات الاسلاميه التي حصلت في ايامه الميمونه وفي عهده الرشيد تنبئ ان ذلك الحقد والغل تجاه هذا الشخص الميمون الكريم رضي الله تعالى عنه. روايه واحده اريد ان اسردها عجلا حتى ندرك الموضوع. يقولون ان قائمهم اي مهديهم الغائب في السرداب الذي لم يولد قط والذين يقولون عنه بانه دخل في سرداب سامراء لا انا بنفسي ذهبت اليه اي الى ذلك الغرق التشريف لعله يشوفنا ويخرج فذهبت والله الذي رايت ذلك الغار وحسم ذلك الغار لا يتجاوز عن اسماعيل. انا سألت الكشواني الذي يجلس على غاره ويهد التراب على رؤوس المسلمين او على رؤوس البلاء والسفهاء الذين يأتون للزيارة في هذا الغائب في هذا السرداب. قلت له من هذه الغارة لا يمكن ان يخرج الفارة فامامكم كيف يخرج. اشهد الله بأن هذا الرجل قلت له بهذا الكلام وأنا قد تعذبت على الصراحة فليكن ماذا يكون إن ولي الله الذي نزل الكتاب. قلت له بكل الغابضالات قلت له من هذه الغارة يخرج إمامكم الذي لا يمكن أن يخرج من الفار كما يخرج من إسماعيل بعد. قال يا شيخ اتق الله لو يخرج لندوسه بالنعال يخرج ويفسد علينا السنة بهذه الكلمة. قال خليه يعني اخذ النعال كتب لانه ما كان هناك احد. قال خليه يخرج لو خرج لنضربه بالنعال يريد ان يخرج ويفسد علينا السنة. ثم ايضا يؤمنون بان هذه الرحلات ياخذها بلاد ولكن يذهبون على عقولهم. فحاصل الكلام يقول ان هذا الغائب الموجود عندما يخرج يخرج من مكة ويذهب الى المدينة فيأتي الى الهجرة فيهدمها هذا مهديه يهدمها ثم يأتي الى قبر ابي بكر وعمر فيخرجه فيخرجان طريان كأنهما كبرا اليوم. شوف الله اجبر الكذابين بان ينطقوا بالحق الكلام جرى على لسانهم بدون ان يدركوا ويشعروا. قالوا فيخرجان طريان كأنهما كبرا اليوم فيهيهما ينظر الى الحق والغل فيضربه باب الجريد من ابنهال عياذا بالله فاهرى رسول الله وزجيعاه ومزيراه ومزيراه يضربهما بالجريد من ابنهال ثم يصلبهما على جزوء الدهر ولكن الحكم لا ينتهي. قال ثم ينزلهما ثم يهيهما ثم يصلبهما على جزوء الدهر ثم ينزلهما ثم خلاص يقول يكفي هذا قال لا يكفي لأن حقدنا لسه منطح وهلنا لم يبت. قالوا فيقتلوهما ألف مرة. ألف مرة. ولماذا؟ يجزل من الحقد والهل. والرواية في كتاب الغيبة للسوسي لشيخ الطائفة وكتاب الغيبة للنعماني وكذلك الرواية موجودة في حيات القلوب ملا باقر الميت الذي يسمونه لخاتمة المهندسين. وأوردت هذه الرواية في كتابه الأخير الذي صدر حديثا الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد الوافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة. ما أدري وصل إليكم ولا لا. إن شاء الله سيصل بعد يومين يعني يخرج الدكتور. نعم. هو استؤجر من قبل الشيعة فكتب كتابا يؤيده ويدافع عنه. فالله وفقني بأن رددت عليه. والكتاب طبع تبعته في القاهرة والآن تبعناه هنا وقد نسى إلى السيد. نعم. وحاصل الكلام أنا أوردت هذه الرواية وذكرت جميع المصادر هذه الرواية. وروايات مثل هذه كثيرة. قال بأنه لماذا يقتلهما ألف مرة؟ قال لأنه لم يرتكب ذنبا. لم يرتكب ذنبا. ولم تقترف جريمة. من لدن آدم إلى يوم القيامة إلا ما وزره في أناق يد مكروه. يا ما الله يقول لا تقر لا تقر لا تقر. قالوا هذا القرآن مهرة. قال القرآن مهرة لا تقر لا تقر. وزر هؤلاء جميعا في الغل والحق. ثم كما قلت أسسوا لهذا المذهب أسسا وأصلوا له أصولا وبينوا له الصوائب ورمى جيوب عن الناس وما كان من لوازم حد والقول الباطل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار البررة أن يرفعوا ناسا فوقهم ويجعلوهم وشأنهم أكبر من شأنهم ومنزلهم. فقالوا في أئمتهم أشياء لعلها لم يقلها الله لم يقلها الله ولا نبيه صلى الله عليه وسلم في حق نبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم بل رفعوا مكانتهم ودولتهم وشأنهم على محمد صلى الله عليه وسلم بل جعلوهم آله رفعوهم الى درجة الأولى. فالناس المسلمون ردوا عليهم وعلى مزاعمهم وأخطائهم فحاولوا ان ينشئوا فرقا تحمل اسم السنة اي اهل السنة وتكون عقائدهم ومعتقداتهم نفس معتقدات الشيعة كي يستطيعوا ان يقولوا ان الربيع ان هذه المعتقدات ايضا هذه الفئة وتلك الطائفة وهذه الجماعة مش هذه الاقوال تحمل وتتبنى. وايضا ارادوا انشاء الفئات التي تحمل افكارا تناقض افكارا اسلامية وتناقض عقائد القرآن والسنة وتحكم على اهل السنة والجماعة حتى مثل هذا يستطيعون ان يردوا. وايضا يحصل التدمير الاكثر والاكثر لان محاولتهم لم يكن الا بتدمير الاسلام. فمن هذه الفرق والكلام الخطير وان الحق لا يقال ولو انه بر من هذه الفئات التي انشئت. وانا اقوله صراحه بحزن الله ومن دون توفيقه لا اقوله الا بالحجه الثابته والبراهين المادحه والادله القاطعه وبعبارات القوم أنفسهم من هذه القياس. فئة وللأسف الشديد سميت أو سمت نفسها بالصوفية، وإن هذا الأمر يحتاج إلى الانتباه الكامل. أنا أقول وعلى مسؤولية أقول بأن نشأة الصوفية لم تكن إلا نشأة شيعية، لم تكمل هذه القيادة إلا من قبل الشيعة، لم تؤسس أسسها ولم تؤسل أصولها وضوابطها وقواعدها إلا من قبل الشيعة. وإنني لو سمعت هذا الكلام مثل ما تسمعونه اليوم قبل مدة لاستنكرت هذا القول، ولكنني أريد أن أحكي لكم القصة لكتاب سوف يصدر إن شاء الله بعد شهر، لأنه قدر إلى المتمع والشيخ عرف، ولذلك حتى على عرفي لأن أتكلم بهذا الموضوع لأنه عرف لأني كتبت الكتاب بهذا الموضوع. أنا عليت على نفسي بأني ما قصور همتي وقلة رضاعتي وقصر باعي إن شاء الله أحاول أن أرد على كل فئة باطلة منحرفة وجماعة ضالة مضلة حسب القدرة والاستطاعة، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فعلى ذلك بفضل الله بتوفيق من الله كتبت هذه القاديانية والبابية والبهائية والبريلوية والإسماعيلية وغيرها من السنة ومنها الشيعة. فيوما من الأيام فكرت أن أكتب في الصوفية، فقبل أن أتعمق في البحث رتبت الخطة، وبيني وبين نفسي قررت اسما لهذا الكتاب التصرف بين الاعتدال والتطرف. هكذا انا بنفسي فكرت، لانه لما يكمل الكتاب يسمي بهذا الاسم. لكن بعدما بدات اتعمق في ذلك قلت سبحان الله قد خاب ظني، حيث حينما كنت اظن بان في التصرف اعتدال. والله يغفر لي ذنبي هذا، لأنه لا يوجد في التصرف اعتدال مثل ما لا يوجد في التشيع اعتدال، لأن الأصل واحد والمنبع واحد والينبع واحد، بل هو الأصل. وعندما تعمقت أكثر وأكثر فوجدت كلما أقرأ كتابا صوفي أو رواية صوفية يتجسد أمامي رواية شيعة، لأنه خلال خمسة الكتب هذه لعلكم أو بعضكم بالتواتر على هذه الكتب الأربعة تقريبا على العموم الشيعة والسنة والشيعة والبدء والشيعة والقرآن والشيعة والتشيع، وكلما أقرأ رواية تعلم رواية الشيعة أنا أتعجب أستغرب كيف هذا، لعله هذا الكتاب شيعي يقلبه يعني أشوفه غلافه وأشوف مؤلفه ولا صوفي لكنه رواية شيعية. كلما دخلت أكثر أكثر فوصلت إلى نتيجة، وهذه النتيجة إن شاء الله بفضل الله سوف يظهر لكم في بصورة كتاب بمدعمة من قبل 400 كتاب صوفي، 400 كتاب صوفي راجعت إليه، بأن أصل التصرف ومنبع التصرف هو التشيع، وهذا هو موضوع اليوم. فبحسب الاسباب فوجدت سبحان الله الله اداني والذي وجاء بكنا نهوى من قبلنا، بان الذين اسسوا التصرف كانوا من الشيعة، ان الذين اسسوا التصرف كانوا من الشيعة، والناس لم يبدو. انما بحث وجدت بان اول من نكتب بالصوفي، اول شخص نكتب في تاريخ الاسلام بالصوفي جابر بن حيان، وكلا الفريقين السنة والشيعة متفقون بأنه شيعة. لأنه شيعة. ويقول الشيعة بأنه من تلامذة جعفر بن باقر. هو جعفرهم لا جعفر بن باقر. أنه من تلامذة. ثم بعد ذلك وجدت شخصا آخر وهو أيضا اختلف المؤرخون لأنه من أفضل من لقب بالصوفي. قال قوم جابر بن هيان قال قوم أبدك. فبحثت أن أبدك في كتب السنة وفي كتب الرجال الشيعة وجدت أنه شيعي باتفاق الطرفين. يا الله ما العجب. ثم بعد ذلك بحثت عن رؤساء التسمى وزعمائه وقادته فوجدت ان التشيع الظاهر او التشيع الخفي الذي لم يطلع عليه حتى بعض أئمة اهل السنة مثل المعروف الكرح. فاستغرب وانا لست الا ناقلا والاهداء على ذمة الكاتبين من السوفية كلهم كتبوا الصوفية بأنه كان مولا لموسى الكاذب وليس مولا أحد بل كان أحد حجابه وبنابه وبنابه كان يلزم بابه ويجلس حاجبا له ولبابه. وهذا موسى الكاذب كما تعرفين لأن كتبت سنة ساكتة الأرض كلها حتى شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله تعالى عنه ورحمه الله عليه لم يذكر من ائمتهم الذي يجعلونهم ائمه من ائمتهم الذي يعدونهم ائمتهم لم يذكر او لم ينبه الا الى جعفر جعفر بن محمد البصري قبل رسول الله وموسى الكاذب بعد جعفر يقولون انه من البغدادي ولم يمت الا عند الذهاب على باب الكاذب الذهب الناس فهذا كان من ملازم الرشيد فباسوه بالقيام. هذا انتم كنتم تعرفون ان معروف الترخي هو افضل من ينسب اليه وانه افضل من تكلم بالسلاح الصوفي. ثم بعد ذلك اكثر من ذلك وجدت العقائد بالمعتقدات نفس العقائد بالمعتقدات تبتد هزة القزة بالقزة. فوجدت ان الشيعة لكلكم تعرفون انهم حينما يبالغون في كلامهم عن عمتهم ماذا يقولون عنهم؟ يقول انهم معصومون. هذا ما يقولون. ويقولون انه ينزل عليهم البحر. هذا ما يقولون. ويقولون انه تنزل عليهم الملائكة. هذا ما يقولون. ويقولون ان الله عرج بهم الى السماء. هذا ما يقوله. وأن الله تكلم معه. هذا هو كلام الشيعة في أئمة الدين. وإلا لا غير. فوجدت وبالأسف الشديد كتب معتدلي الصوفية. معتدليهم. أنا لا أسميهم معتدليهم. معتدليهم. وجدت كتب معتدليهم. ولم أحتج برواية غالية او برواية باهظة من غلاة الكون. لم احتج. كلها روايات معتدلة. ماذا قالوا؟ قالوا ان بايزيد المختاري ذهب الى العرش. ليش ذهب؟ ليش؟ قالوا ليلتقي مع الله. استعطى الى رؤيته مسافة فوجد عرش الرب فاغرا فهدرا كالذئب الجائر. قال يا عرش ايش هذا؟ قال الشوق لرؤية ربي. قال عين الرب. قال ذهب للزيارة ما يجيب المختار. قال يجيب للزيارة وذهب للزيارة. والآن لو وهابي أو ثلاثية، لما لا ينفتح ولا مهابية ما يتلسين فيلم اللائمون ويأذل العازلين آذلون أذل العواذل هول قلب التائه وهو الأحبة منه في سودائه أو حبه ويحب فيه ملامة إن الملامة فيه من معدائه. ماذا نقول وإن لو مثلنا يقرأ على الكتاب ونقول أن القطارين إنما كان يمشيان ما يتطيع في الطريق للرب عرف بأن بايزيد ذاهب إليه ولا بايزيد عرف بأن رب ذاهب إليه ليش هذا يعني الرب هو إذن الله يعلم بأن بايزيد جاي إليه هو ليش ذاهب إليه ولا بايزيد يعرف بأن ذاهب إلى الله جاء الرب طالب إليه كلاهما عياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله فهذا ظاهر من الله. ورواية أخرى تقول بأن ملائكة الله كانت تنزل على أئمة الشيعة لا لا يا شيعة أما نحن فالله يخاطبنا بلا حجاب ما كان لبشر الذي يخلله الله إلا وحيا أو من وراء هذا لرسول الله عياذا بالله هذا لرسول الله أما نحن فبلا حجاب فبلا حجاب حتى كتب ابن بان في كتاب المواقف بأنه أورد به 17 مرة إلى العرش فطلع مني ملائكة الرب أن أخاطب رسول الله لا أخاطب من لا أرى قولي له أن يرفع الحجاب يريد أن يتكلم هذا الدلال وهذا الهج يتدلل ويتعلل وأمام العرش لا يريد اللي يريد مخاطبة يقول له يرفع الحجاب فرفع الحجاب لا ما رفع الحجاب يا جبريل الطيب قال يلا يا جبريل اخرج لم يريد ان ارفع الحجاب عليه اولياء لولي من الاولياء انت لا تطيق هذا يطيق واكثر من ذلك واكثر من ذلك وانتم تعرفون كل تأديب العبارة المشهورة المعروفة من الصوفية بأنكم تعلمتم أن ميت أن ميت أن ميت حدثني فلان أن فلان أن فلان أن فلان أن رسولنا عياذا بالله كل هذا الناس ونحن سمعنا عن الحي الذي لا يموت خلاص يعني ما ايش فائدة الأنبياء والرسل هؤلاء ولذلك إذا ما كنا نقرأ بأنهم قالوا مقام النبوة في برزخ ويقى الرسول بدون الولي كنا نعبه هذا من المبالغين والغلاة لكننا هنا ما تعمقنا في كتب الصوفية وجدنا بأن هذا هو عرضهم الذي لا يكون في هذه الأوصاف لا يؤدي الولي ولا يؤدي الصوف وكذلك نزول الوحي من قطع الوحي ولا محمد صلوات الله وسلامه بل الوحي مستمر الطبل العربي انتم تعرفون في بداية كتاب الفتوحات المكية قال هذه كلها خاطرات وضاربات وكلام حدثني الرب تبارك وتعالى رأسا بدون وحي اين ذهب محمد صلوات الله اين الوحي ثم يضعف أحاديث لأن الله أن الرسول أخبره بأنها أحاديث وهي أحاديث صحيحة شوف الخطة نفس الخطة المؤامرة نفس المؤامرة وهو القضاء ولا الإطلاق نحن ماذا نقول هذا حقا وهذا غير حق لماذا؟ لأنه ورد في كتاب الله وورد في سنة رسول الله الثابتة عنه الصمود ركع لأنه صمود في صحيح البخاري هذا ثابت. قال أمة اتفقت على أنه ثابت، أليس كذلك؟ لكن هذا الشيخ مش هذا الشيخ الذي يقول هذا، يقول لا مش ثابت لأن الله قال هذا ثابت. سيد ايش نقول له؟ بأي حجة لحاكم؟ هذا هو الحجم، هذا هو خطة القضاء على سنة رسول الله وعلى شريعة الله التي جاء بها محمد صلوات الله وسلامه. وهذه هي الأقدار المشروعة. ثم بعد ذلك يقول بجريان الأخ بجريان النبوة بإجراء النبوة بعد محمد صلوات الله وسلامه. قالوا بكل صراحة أن الناس يبلغوا أي مقام يريد حتى النبوة، وإن النبوة جارية، ولو أن النبوة التشريعية انقطعت، أما النبوة التكوينية والنبوة الكونية هي جارية إلى يوم القيامة، لأن سنة الله وسنة الله لم تلزم ولم تلزم سنة الله قبل. فنفس الأفكار نفس فبعد ذلك الشيعة ماذا قالوا؟ قالوا برفع التكاليف ترقي العبادات والأعمال. قالوا نفس الكلام، قالوا الأعمال والعبادات للبدائيين، أما الذي وصل فإن وصل إلى الجحيم فلا من الجحيم هو لا يصلي إن شاء الله. الذي يصل إلى الجحيم لا يصلي، أما الذي يصل إلى الجنة إن شاء الله يصلون هنا ويصلون هناك، أما أهل الجحيم لا يصلي. قالوا أما الذي وصل فإن وصل نصل الى ذات الرب لا صلاة عليه. وهذا ايها الاخوة ينبغي لكم ان تعرفوا ان هذا ليس كلام المغالين، هذا كلام يسميهم بعض المغفلين او كثير من المغفلين المخدوعين من اهل السنة ائمة، ومنهم الامام عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه. هكذا مكتوب، والله في بلادي 99% من اهل من يسمون انفسهم اهل السنة يتكلمون عن عبد الوهاب لا يذكرون اسمه بدون لقب الامام. الامام هذا الامام يكتب في كتابه لعبد العزيز، ليس هذا شيخ عبد العزيز، عبد العزيز الدبار، يكتب في ابريده ولهذا شعراني في طبقاته يكتب بان سيدي فلان وفلان رضي الله تعالى كان من مستجاب الدعوه، كان يرفع راسه الى السماء ولم يتكلم بكلمه الا والله تقبل نداءه واستجاب لدعوته وعمل الرب بما قاله له، لأن الرب مأمور هذا عامل. ثم وكان رضي الله تعالى عنه لا يصلي. يعني هذا مكتوب في إرقام الشرعي. أنا أقول لو كان حول رضي الله تعالى عنه ما لا أدري من هو لعنة الله عليه. إن كان هذا رضي الله تعالى عنه. يقول وكان رضي الله تعالى عنه لا يصلي، وكان رضي الله تعالى عنه لا يصوم ايام رمضان. وليس هذا خاص يا ايها الاخوان، بل اكثر من ذلك. يقول الدباغ في ابريزه يقول ان فلانا رضي الله تعالى عنه يدخل عليه في خلوته النساء والمريدون ينظرون اليه، وكان يفعل فيهم الفاحشة فيهم الفاحشة. وهذا رضي الله تعالى عنه. فاعترض المعترض لعله كان من الوهابيين، لان هؤلاء لا يتفقون. فاعترض عليه المعترض، أورد عليه ترى، وقال له المريد يا مغفل يا جاهل يا متكشف أنت لا تدري، أنت تدري هذه المرأة من هذه المرأة؟ قال انا ما ادري كل يوم اشوف ما اجد قد بدخل ولا شيء. قال يا مغفل هذه الهور الاين كل يوم تنزل لشيخنا في هذه الهور. كيف يذنبون؟ كيف يسكتون لك؟ والله يا اخوان لو نشكر الله عز وجل، لو نشكر الله طول الحياه بان الله جعلنا من الذين لا يسفهون اقولهم ولا يبلغون افهامهم ويزنون كل شيء في معيار كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذنوبنا الكثيره. والله لا يوجد الانسان الذي يعتقد بهذا الاعتقاد والله على وجه البسيطه اكثر من هذا الرجل، لان الله خلقه انسانا والانسان لا يقارنه الانسان ولا ينتاج من الحيوان الا بهذه العقل بهذا الاقل. والا اي شيء في الانسان، الاسد اقوى منه والفيل اكبر منه وراس الجاموس افخم منه والكلب اوطى منه والخيل اعدى منه اي شيء، والبقرة تأتي لبنا خالصا سائغا للشاربين، وهذا لو يخرج منه قطرة ينجسه وينجس الأسوار الذي يقع عليه. أي شيء يميزه من هؤلاء الحيوانات؟ الأكل الذي شرفه الله يعني. وهؤلاء جاءوا ليطمسوا وقولنا ليجعلوا لنا حيوانات مثل هؤلاء بهائم. فمن هنا تفهمون ماذا كلام الله عز وجل، من هنا من هنا تفهمون ماذا كلام الله عز وجل. وكلام الحكيم لا يخلو من الحكيم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون ولهم أعين لا يبصرون ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم، لأن هؤلاء مسؤول تكليف، هذا مسكين جاهل لم يرفع اولئك كالانعام. فيقول سيدي يا لمزجعة العلم، هناك حيوان ناطق اخر يسمي نفسه شيخ الاسلام. اين شيخ الاسلام من ذلك الشيخ الاسلام يسمي نفسه شيخ الاسلام وجعلوه الامام الاكبر للازهر الشريف، تعرفونه؟ نعم. كلما يذكر هذا الرجل يكون سيدي ومولاي. عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه، هذا سيده ومولاه عبد الوهاب الشعراني، يقول في كتابه الطبقات سيدي دحيش رضي الله تعالى عنه قال يعطي القاهرة ما يقف في منطقة الشوارع ومسترق الشرق. اسمع يا شوف اترك هذا، يقف في منطقة الشوارع وكلما مر عليه الشريف او وزير من وجهائهم وهو راكب من الاحضار، لم يكن انا ذاك سيارات، قال بالحبيب تركب، قال انزل عن الاحضار، قال يا سيدي لماذا؟ قال لي افعل بالنسان من هناك. فيقول سيده سيد الشيخ الاسلام، هذا شيخ الاسلام